نواصل درسنا في كتاب حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم. كنا في الليلة الماضية قد أخذنا نصيبا من باب صلاة الجماعة وما ذكره صاحب الأصل وهو البهوتي وما عليه من حواشي للشيخ بن قاسم. كنا قد أخذنا بعضا من هذا الباب عرض في الليلة الماضية، ويمكن تلخيص ما مر بنا بقراءة المتن، وكما هي العادة نسمع من الشيخ فهد، فليبدأ على بركة الله من أول الباب. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين. أي نعم، يعني فهي واجبة وجوب عين على الرجال الأحرار القادرين ولو في حالة سفرهم في شدة الخوف للصلوات الخمس. إذا قال تلزم الرجال يخرج بذلك النساء، وإذا وصفهم بالأحرار خرج المماليك، وإذا وصف بالقادرين خرج العجزة ومن له عذر. وقوله ولو سفرا أي أن الجماعة تشرع في حال السفر حتى في حال شدة الخوف، بل هي تجب للصلوات الخمس المؤدات. يخرج غير الخمس، يعني أن الصلوات غير الخمس لا يجب لها الجماعة حسب مفهوم النص، فمن كانت هذه صفتهم وفي هذه الحال تجب عليهم صلاة الجماعة وجوب عين. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بقي أن نذكر ما يفهم من قوله وجوب عين، يخرج به وجوب الكفاية لقوله تعالى. هذه الأدلة شرع في ذكر الأدلة على هذا الحكم. نعم. وإذا أول دليل قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية. نعم. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. أيوة، هذا كما قال يعني بعض العلماء، قال نعم، قال ابن كثير: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة بهذه الآية، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لماذا هما أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر؟ يعني كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مصابيح مضاءة، والمنافق عادة يستتر إذا لم يره الناس، يعني يتخلف، فكانت صلاة العشاء وصلاة الفجر، وصلاة الفجر لأنها تقع في سكون وتقع في ظلمة من الليل فهي ثقيلة على المنافقين، ليس هناك ما يدفعهم من مراءاة الناس، الناس ما يرونهم، لأن الغالب على الغالب من دوافع المنافقين هو الرياء، ففي صلاة العشاء، صلاة العشاء تقع في ظلمة وسكون، وصلاة الفجر كذلك. أي نعم، الغالب الذي يدفعهم هو الرياء. وإيثار الراحة على العبادة، تجد دائما المنافق كسول، منافق كسول، لأنه ليس هناك إيمان وحب يدفعه، إنما حبه قد انحرف إلى ما لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحبه الله ورسوله فقد انحرف المنافق عنه، وهذا ما يبينه الشيخ بن قاسم في حاشيته رقم 3، فلعل الأخ صلاح يقرأ الحاشية. قال الشيخ رحمه الله تعالى، افتح اللاقط ولا قرب اللاقط. قال: لأنهما وقت السكون والراحة، يعني الفجر والعشاء، العشاء والفجر وقت السكون والراحة. نعم. ولذة النوم، وليس لهما داع ديني ولا تصديق بالأجر. وليس لهما داع ديني ولا تصديق بالأجر. نعم. ولأنهما في ظلمة وداعي الرياء منتف، فانتفى الباعث وهي ثقيلة عليهم. قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أين؟ يعني ما عندهم دافع ديني ولا أيضا دافع من مراءاة الناس، فهي ثقيلة عليهم. نعم، لو قرأنا النص كله، نص الحديث من أوله إلى آخره، ثم نبدأ بإعادة الحديث والحواشي عليه. قال رحمه الله: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أنت نصبت آمر ولا نصبت انطلق؟ معطوف على لقد هممت أن آمر، أي أن آمر بالصلاة فتقام. أيوة نعم. ثم آمر، يعني آمر، نعم، أن آمر، نعم. أي نعم، معطوفة على، نعم، هممت أن، أي نعم. فيصلي بالناس ثم انطلق، انطلق معي، أحسنت، برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، هذا حديث عظيم ينبغي حفظه. طبعا في الحديث قوله: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اقرأ لنا الحاشية عبد العزيز. أي لو يعلمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القاسم رحمه الله: أي لو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة، يصليان في، أحسنت، الذي يصليان فيه جماعة ولو زحفا، إذا منعهم مانع من المشي. ولابن أبي شيبة: على المرافق والركب. على المرافق والركب، يأتون حبوا. أي نعم، يأتون حبوا على المرافق والركب. وهذا فيه إشارة لطيفة، إشارة لطيفة تبين لنا صفة المنافقين، حقيقة صفة المنافقين. فما هي صفة المنافقين؟ يعني كيف، يعني ما هي هذه الصفة التي تدلنا هذه الإشارة اللطيفة في النص الكريم عليها. نعم يا شيخ. ها؟ لا هي لا فيه تأمل ولو يعلمون ما فيهما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني تأمل في النص. نعم. عدم التصديق بوعد الله. عدم التصديق بما ورد من فضل الله. عدم إيش؟ تصديق. أي نعم. الكسل. نعم. نعم يا شيخ. تأجيل الثواب. من اللي يفوز بالله؟ عدم العلم. عدم العلم. أي نعم. الجهل. ورا ما تقول للجهل صحيح الجهل. نعم. ما شاء الله. هذا الشيخ أعرفه بالذكاء. أي نعم. ولو يعلمون إيش مفهومه؟ أنهم لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون في سورة المنافقين. طيب ليش ما نقول معذورين؟ لماذا لا نقول يعذرون بالجهل؟ لا لا. لماذا لا نقول يعذرون بالجهل؟ نعم يا شيخ. والله قريب الجواب صحيح، لكن بس أنا أريد يعني جواب مؤصل. إذا كان سبب الجهل هو التكبر عن الحق والإعراض عنه، لكن هل الجهل هذا مطلق؟ ها؟ لا يريدون. نعم. هم بأنفسهم تكبروا عن هذا الدين، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ورسالة الحق، فطمس الله عز وجل قلوبهم عن الآيات التي ترشدهم وتعيدهم إلى الطريق الصحيح والحق. هم يعلمون ولا يعلمون؟ يعني الأصل يعلمون ولا يعلمون. قربت. نعم. يعلمون ولا يعلمون. يعلمون ولا يعلمون أيضا. يا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الروم في عن بعض الكفار أو بعض أهل الدنيا يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء يعلمون العلم الذي قامت به الحجة عليهم، ولا يعلمون علم العلم الذي به يهتدون. هذا الجواب الدقيق. يعني في علم هداية وهو علم أبي بكر وعمر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأنا عندي علم، العلم علماني، علم تقوم به الحجة وهو علم أبي جهل وأضرابه، وعلم هو علم الاهتداء، علم الاهتداء والإلهام والتوفيق، وهذا علم أبي بكر وعمر. فأبو بكر وعمر يعرفون لا إله إلا الله، يعلمون لا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله، لكن هل علم أبي بكر مثل علم أبي جهل؟ أبو جهل يعلم لا إله إلا الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها أنه خلع للآلهة إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله خلع الآلهة، غفلوا عن أن هذه الكلمة جاءت بوحي على لسان رسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، ليس فيه مبرر لتكذيبه. لا يعلمون كذبه، فهنا جحدوا ليش؟ لعدم علمهم، وليس لعلمهم بالعدم. جحدوا لعدم علمهم لأنهم تكبروا في أنفسهم وظنوا أن ما لا يعلمونه لا وجود له، أن الذي لا يعلمونه ما هو بشيء، فما عرفوا أن علمهم محدود، وأنهم إذا لم يعلموا شيئا فلا يعني عدم هذا الشيء. مثل الأشعرية أثبتوا 7 صفات ونفوا البقية، يقولون يا جماعة ليش نفيتم البقية وقد وردت في الكتاب والسنة ورد إثباتها؟ قالوا لأن عقولنا لا تثبتها، لأننا لا نعلم ثبوتها عقلا. طيب هب أنك لا تعلم ثبوتها عقلا، فهل في عقلك ما ينفيها؟ جواب لا. والدليل السمعي قام وسلم من المعارض فوجب عليك التسليم. فهؤلاء المنافقون نفوا، هم طبعا عرفوا أن هذا جاء من عند الله، لكن في نفوسهم يعني أشياء، أمراض تحتاج يعني ما أزيلت، أو شهوات منعتهم من الإيمان الغيبي، منعتهم من الإيمان الغيبي، فجهلوا يعني أمرا مهما، وهو أنك لا تنفي إلا إذا علمت، يعني لا تنفي إلا إذا علمت النفي، إذا علمت النفي وأقمت على النفي دليل فأنت تنفي، لكنك تنفي لعدم علمك، فهذا هو الجهل، هو التكبر. قد علمت ما قامت به الحجة، أي نعم، قد علمت ما قامت به الحجة عليك، فعليك أن تبحث، وإذا لم تصل إلى برد اليقين عليك أن تسلم، عليك أن تسلم، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك. يعني في أشياء أخبرنا بها مغيبات، نحن نسلم ونؤمن وإن لم نعلم حقائقها، الحقائق لا نعلمها إلا أننا نعلم أنها جاءت عن طريق الصادق الذي لا يكذب فنؤمن له، وهذا يعني أنك آمنت بخبر غاب عنك مخبره لائتمانك المخبر وتصديقك أو يقينك بأنه صادق. هذا الأمور غائبة عن المنافقين، لأن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون، أي نعم، لكن لا يعني هذا نفي العلم الذي قامت به الحجة عليهم، نعم، لا يعني نفي الحجة أو العلم الذي قامت به الحجة عليهم، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من مزيد الفضل لاتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة ولو زحفا إذا منعهم مانع من المشي. فيه بعض الروايات الأخرى ذكر العرق السمين والمرماتين الحسنتين، فمن يحفظ لنا نص زيادة؟ نعم يا شيخ فهد، لا قرب اللاقط. نعم. ولو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين هذا اللفظ، نعم. ولو أن أحدهم وجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدهما، يعني لشهد الفجر والعشاء. لو أن أحدهما يعني يجد عرقا سمين، هذا العظم اللي عليه لحم، أنه يجد مثلا يعني فخذ دجاجة أو رجل أرنب أو رجل جدي سمين عليه لحم جاك يعني نعم جاء بكله يدل على ماذا؟ أو مرماتين حسنتين. ما هما المرماتان؟ مرماتين حسنتين ما هما؟ يعرفوا لغة السلف ولا واحد؟ نعم يا شيخ. ها؟ لا غير العرق. العرق قل العظم يعني ريحناكم. نعم العظم اللي عليه لحم هذا العرق السمين يعني يتعرقه. ليش سمي عرق؟ لأنه يتعرقه ينهسه فهذا يقال تعرقه أكل ما عليه بفمه هذا التعرق يتعرقه يأخذه عروقا. اللغة يعني لغة اللغة العربية لذيذة. نعم لكن نبي المرماتين مرماتين أي مرماتان حسنتان. ها ويش لا لا ها ما ما أسمعك على ظافر ها قربت المعنى. نعم صحيح مرماتين حسنتين الأرجل أو الأيدي رجل الشاة أو يدها هذه المرمات يد الشاة يعني مقادم نسميها مقادم يسمونها عندنا أهل الشوربة مقادم. أي نعم مرماتين حسنتين قال حسنتين يعني نظيفة أي نعم نظيفة وفيها يعني ما يؤكل من المقادم يعني حضروا شوف التافه شيء تافه ومع ذلك تافه من أمر الدنيا يسعون له لكن الأجر العظيم من أمر الآخرة لا يأتون. هذا يدل على ضعف الإيمان على قلة الإيمان يدل على أنه ما في إيمان بالغيب ليس فيه تصديق. أساء يعني هم أصلا يعني لا محل للحق في قلوبهم ساءت أفعالهم فساءت ظنونهم ساءت أفعالهم فساءت ظنونهم يعني ما يدور بخلده معنى الإيمان ولهذا يظن كل الناس منافقين. إذا رأى المحتسب قال هذا يقوم بوظيفته إذا رأى الإمام قال هذا يقوم بوظيفته إذا شاف أحد يعني يبادر إلى الدين قال وش مصلحتك وش مصلحتك إيه نعم وإذا كملوا مصلحة قال هذا خبل غر هؤلاء دينه. هذا شأن المنافقين هذا شأن المنافقين والعياذ بالله يسخرون من الذين آمنوا يسخرون من المؤمنين والذين آمنوا فوقهم. قال هنا ولقد هممت اللهم صل وسلم عليه أن آمر بالصلاة فتقام. شوف الأمر عظيم جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة يتخلف عن الإمامة من أجل إنكار هذا المنكر. لقد هممت ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم يعني يتخلف ثم انطلق نعم يصلي بالناس. قال وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لقد هممت. والهم العزم أن آمر من الأمر ضد النهي بالصلاة فتقام من الإقامة وهو الكلمات المخصوصة المعروفة. أي نعم. قال ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. نريد ان نقرا هذه الحاشيه اولا وهي طويله لكن نقسمها. اقرا يا شيخ صلاح انطلق. نعم. قال انطلق اي اذهب وحزم بضم الحاء وروي كسرها حزم. اي نعم جمع حزمة. جمع حزمة أو حزمة، نعم. أي حملة من أعواد الحطب. لا يشهدون أي لا يحضرون. وأحلق بتشديد الراء وروي تخفيفها لغتان. أي تخفيفها أحرق، نعم. فبين في هذا الحديث أنه إنما منعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت من النساء والذراري. هذا في رواية أخرى، لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا فبين في هذا الحديث أنه إنما منعه، يعني هو ما ذكر في الحديث لكن في روايات أخرى، إنما منعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت من النساء والذراري. ما لهم ذنب النساء والذراري؟ النساء ما تجب عليهم الجماعة، وكذلك الذراري يعني الذرية الصغار ما تجب عليهم من الذكور، نعم، الذين لا تجب عليهم الجماعة، نعم. هذه الزيادة شيخ، ها؟ الزيادة هذه ضعيفة. نعم ضعيفة، هي ليست في الصحيح. أنت تقول ضعيفة ولا من لا يقول لا ضعيف؟ أنا شيخ الإسلام تيمي. شيخ الإسلام تيمي، أنا قال الشيخ ابن تيمي. على كل حال اقرأ أنت، ما سألتك أنا. أي نعم، يعني لا تقرر حتى أسألك. نعم اقرأ وسيأتي كلام شيخ الإسلام. قال الذين لا تجب عليهم الجماعة. الواحد يفرح يعني إذا وجد كلمة أو كذا، يعني ينبغي أنه على كل حال سوف لا نكتم إن شاء الله حقا، لكن وضع يعني يوضع الحق في موضعه، نعم. ولابن ماجه لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. نعم. قال الحافظ هذا الحديث ظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. وكون الشيء واجبا لا ينافي كونه فضيلة. هنا عندنا الشيخ بن قاسم قال فبين في هذا الحديث أنه إنما منعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. الشيخ عبد الرحمن يعني يعتبر الحقيقة من العلماء، ما هو كسائر أفراد الناس، و لولا أنه يرى أنه يستشهد بهذه الزيادة أو بهذا ما ذكر هذا، فعلى الأقل نقول يقابلك الشيخ بن قاسم. أي نعم، أنت تقول قاله شيخ الإسلام أو ضعفه شيخ الإسلام، فلعله ضعفه من رواية، لكن هل جمعت رواياته كلها؟ هل بحثت يعني في مثلا ما ذكره الشيخ الألباني أو غيره من الطرق؟ على كل حال نقرأ لا نستعجل، نعم. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. نعم أحسنت، اقرأ يا عبد العزيز. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا نص في إيجاب الجماعة، ولقوله فليأمكما أكبركما، نعم. هذا أيضا دليل على إيجاب الجماعة، نعم. فليأمكما أكبركما، ولمسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وهو أمر ظاهر الوجوب. وقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد واضح. ثم لنناقش يعني ناقش النص أو نتأمل، نقف عند النص نتفقه فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت، لقد هممت. ثم في رواية أخرى: والذي نفسي بيده لقد هممت. يقسم بالله عز وجل: والذي نفسي بيده لقد هممت. فهل همه هذا هم خطرات أم هم عزم؟ خطرات. ليس هم خطرات، لأنه لا يليق، يعني الخطرات والوساوس لا يليق بهذا التعبير. لا يفهم من هذا التعبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الهم كان همه هم خطرات ثم زالت، لأن هم الخطرات هو الذي يرد على الخاطر ثم يذهب عنه لا موجب له. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد، لام القسم وقد هنا تفيد أيضا التأكيد. ثم في رواية أخرى: والذي نفسي بيده لقد هممت. فهذا يفهم منه أنه هم عزم لم يثنه عنه إلا أمر خارج عن إرادته عليه الصلاة والسلام، مثل ما ورد البيوت يعني فيها نساء وذرية، ربما يكون هذا مانع وهم لا تجب عليهم الجماعة، وهؤلاء لم يعني يتميزوا، لم يتميزوا عن هؤلاء فقط. أمر آخر يفهم من قوله لينتهين، لعله يعني أراد أن يتيح لهم فرصة، فالذي منعه من تحريق بيوتهم هو إتاحة الفرصة لهم، فذكر هذا على سبيل الإنذار والتحذير وإتاحة الفرصة لهم عسى أن ينتهوا عن ودعهم الجمعات. على كل حال، المقصود من هذا النص هو استنباط مدلوله، وهو وجوب صلاة الجماعة. هل في ذا شك؟ أي نعم. طيب، بارك الله فيكم. قول عمر يعني عندما أراد أن يضرب عنق أحد المنافقين قال له النبي: لا تفعل حتى لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه. يعني في إني نهيت عن قتل المصلين، يمكن تريد هذا؟ لا، التحريق يوجب القتل، يعني قد يموت داخل هذا الحريق، فيتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني على كل حال نعم، قد يكون نعم. نعم، قال شيخ الإسلام نعم. وقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد واضح، وقد وثقه عبد الحق وغيره. وفي السنن: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال الشيخ رحمه الله: هذا يقتضي أن النداء والصلاة في جماعة من الواجبات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. قال ابن القيم رحمه الله: فكيف بمن كان فردا في الجماعة والصفوف؟ ولمسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين، ولم يعلم ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان، يكون واجبا على الأعيان. نعم، نهتم بهذا لأنه الآن يعني فيه كثير من المسلمين ما يرون وجوب صلاة الجماعة، وهذا في الحقيقة يعني أمر خطير تعاون عليه النفس، الله المستعان. نعم. قال الشيخ، قال الشيخ رحمه الله وهو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم بل وإجماع الصحابة، ولأحمد وغيره مرفوعة: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي الله ينادي، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيب. إن حركت الياء ففخم الجلالة، وإن لم تحرك الياء فرقق. منادي الله، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. نعم. وثبت حديث: يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال: هو في النار، وهذا له حكم الرفع. قال الشيخ: وقد اتبع الإمام أحمد ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوب الجماعة مع عدم العذر وسقوطها بالعذر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، يعني هي واجبة وجوب عين. اي نعم، لا شرط. ايش الفرق بين قولنا ان الجماعة واجبة وجوب عين وليست شرطا؟ يعني إنها إذا كانت حسن الله عليكم شرط للصلاة لا تصح، ما تصح الصلاة إلا جماعة. لكن إذا قلنا واجب وجوب عين، فمن صلى منفردا صحت صلاته مع وترك واجبا وهو الجماعة، يعني يأثم. إيه نعم. إيه اقرأ. حسن الله عليك. قال رحمه الله: لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. نعم شيخ صلاح، اقرأ الحاشية. قال: وإنما هي واجبة لحديث فضل صلاة الجماعة وعدم إنكاره لحديث فضل صلاة الجماعة. وإنما هي واجبة لحديث فضل صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. نعم. وعدم إنكاره على الذين صليا في رحالهما، وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا أمر أقول أمر خطير يعني حقيقة. نعم. اختاره ابن عقيل وابن أبي موسى والشيخ وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وغيرهم. ورواه ابن أصبغ بسند جيد بلفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وروي عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال الشيخ: وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد. والقول الثاني: تصح مع إثمه بالترك، وهو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه. هذا هو المختار، تصح الصلاة مع إثمه بترك الجماعة. نعم. وشرط بالتنوين مرفوع: عطف على مقدر، أي الجماعة لازمة أو فرض عين لا شرط. ولا لا شرط. نعم. هنا قال لا شرط، لا شرط. نعم. ولا نافية عاطفة. لا شرط. نعم. قال بالتنوين، كيف ننطقه؟ لا شرط. هي. يعني ليست نافية للجنس. ها؟ تكون ليست نافية للجنس هنا. ليست نافية للجنس. تكون لو كانت نافية للجنس لا شرطة. ها؟ لو كانت نافية للجنس لا كانت لا شرطة. أين؟ أحسنت. مرفوع عطف على مقدر أي الجماعة لازمة أو فرض عين لا شرط ولا نافية عاطفة. هنا قال نافية عاطفة يعني ليست نافية للجنس ولكن نافية للعين. أهل عين نعم نافية لعين. إيش الفرق بين الجنس والعين؟ الجنس ما له أفراد متعددة تحته والعين ما كان بعينه. لا رجل في الدار يعني نفي الرجال في الدار. نفي الجنس. نفي جنس الرجولية. قد يوجد نساء لكن لا رجل يعني واحد بعينه، قد يوجد اثنين أو ثلاثة. طيب هل يوجد الجنس يوجد في الخارج؟ في خارج. أين وجود الجنس؟ أين يوجد الجنس؟ يعني كلي مطلق في الذهن. نعم يوجد الجنس هو يقدر كليا يقدره مطلقا في الذهن، يقدره الذهن. أما العين خارج. فيوجد في الخارج مختصا بعينه. أين؟ طيب يعني الوجود إذا قلنا الوجود جنس بالنسبة لما تحته، فإذا قسمنا الوجود إلى موجود بنفسه وموجود بغيره أصبح الموجود بنفسه أي نعم هذا يعني مختص، وأصبح الموجود بغيره أفراد ليس مختصا بفرد مثل المخلوقين، يعني جنس يندرج تحته الحيوان الناطق والحيوان الأعجم والجماد إلى آخره. فعلى كل حال هذا كلام يعني يتسع الحقيقة ويعرف في بابه، لكن جميل جدا أننا يعني نستذكر مراتب الوجود ونستذكر الفرق بين الجنس وبين العين، وقلنا لا ليست نافية للجنس ولكنها نافية لعين يعني هذا الشرط. أي نعم فالشرط ليست نافية للجنس، الشرط لجنس الشروط ولكنها نافية لفرد من أفراده. نعم نعم يا شيخ. قال فتصح صلاة المنفرد بلا عذر. قال فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وفي صلاته فضل. طيب اقرأ الحاشية الأولى يا عبد العزيز. قال فتصح صلاة المنفرد بلا عذر مع الإثم ولا ينقص أجره مع العذر. قال الشارح لا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده إلا ما روي عن بعض الصحابة أن من صلى وحده من غير عذر فلا صلاة له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الوقت لا يمكن تلافيه، فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه، ونظيره من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى، فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا مع الإثم لعدم إمكان صلاته جماعة. اقرأ الحاشية الثانية يا شيخ صلاح. وفي صلاته فضل. قال لحديث ابن عمر وغيره لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، ولا وهو واحد من 27، وهو جزء من 27. الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، يعني أن صلاة الفذ فيها فضل لكن تفضل عليه صلاة الجماعة ب27 أو ب25. نعم. ولا ينقص أجره مع العذر. واختاره أبو الخطاب والشيخ في من عادته الصلاة في الجماعة لا من عادته الانفراد، لما في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال الشيخ وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. ولأبي داود فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. حديث حسن. وجاء أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير، ولا شك أنه في الفلاة لعذر وقصد صحيح، واختصاصه بهذه المزية لما في السفر من الخلوة والمشقة ونحوهما، والإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله. ولا شك أنه في الفلاة لعذر. نعم، اقرأ اللي بعده. وقصد صحيح. لا، وقصد صحيح. اقرأ. أعرب. ولا شك ولا أنه شك في الفلات أنه في الفلات لعذر وقصد صحيح. أحسنت. نعم. واختصاصه بهذه المزية لما في السفر من الخلوة والمشقة ونحوهما. نعم. والإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا أهل الإخلاص، ولا يقتضي هذا ونحوه أن يكون نفس عمله مثل عمل من صلاها في جماعة، ولا أن من لم تكن عادته الصلاة في جماعة وصلى وحده للعذر يكون له كمن عادته الصلاة في الجماعة. اللهم إلا أن يتوب حال العذر فإن أجره يكمل. نعم، يعني شخص مهم من عادته الصلاة في الجماعة تعمد، هذا على خطر عظيم، لكن الذي عادته الصلاة في الجماعة وإنما صلى وحده للعذر فيكون له كمن عادته الصلاة في الجماعة، إن شاء الله يكون له الفضل، يعني مقدار 27 درجة، لأنه ما منعه عن الجماعة إلا عذر. اللهم إلا أن يتوب، أن يتوب اللي ليست عادته أن يصلي مع الجماعة، إلا أن يتوب حال العذر، يعني هو معذور وليس من عادته أن يصلي مع الجماعة، إنما قدر أنه تاب عما كان عليه من عدم التعود على صلاة الجماعة، فإن أجره يكمل للتوبة. نعم الشيخ. قال: وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى. لا، نقف على هذا. لحديث ابن عمر المتفق عليه جاء بلفظه في الحاشية، فنسمع من العزيز الحاشية رقم 1. نعم. قال ابن قاسم رحمه الله: ولفظه صلاة الجماعة تفضل على لحديث ابن عمر المتفق عليه، ولفظه صلاة الجماعة تفضل. نعم. على صلاة الفذ 27 درجة، وفيهما أيضا 25، وأنكر شيخ الإسلام حمله على غير المعذور، وقال: التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة الفرد إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة، فمراد الشارع المعذور الذي يباح له الصلاة وحده. يعني أنكر شيخ الإسلام حمله على غير المعذور، يعني كأن غير المعذور ليس له هذا الفضل، باطلة، يعني هذا اللي أظهر من كلام شيخ الإسلام. ها؟ كيف؟ فتاوى نفسي قال هذا الكلام، يقول أن هذا الفضل ثابت لمن كان يصلي مع الجماعة، أما من تركها ليس له فضل. ها؟ يحمل أحاديث الفضل، أنا ودي بالالتزام بنفس يحمل أحاديث الفضل على المعذور، لكن هل يحكم ببطلان صلاة الفرد؟ ها؟ يعني هل يرى صحة الحديث الذي سبق: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؟ هو يستدل بهذا الشيء. أه؟ هو يستدل بهذا. من سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها، رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، ورواه ابن أصبغ بسند جيد بلفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب تقول هو يرى صحة هذا الحديث وأنت؟ أنا قرأته في الفتاوى. أه؟ هو يستدل بهذا الحديث. أي وأنت لا تستدل؟ لا لا لا. أه؟ وروي عن غير واحد من الصحابة منه ابن مسعود وأبو موسى قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال الشيخ وهو قول طائفة، يعني الشيخ يعني بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، والقول الثاني تصح مع إثم. والله يا أخي فيه صعوبة الحقيقة. ها كيف؟ ها نفي الحقيقة، مراد الشيخ هنا نفي الحقيقة باطلة. ها هذه بتحذلق لنا أخونا، هذا بتحذلق لنا، يعرف الحقيقة والكمال. نعم. أي لك مدخل في هذا. قد يقول من يقول إنه هذا الحديث إذا صح فلا صلاة له يعني كاملة، يضطر إلى التأويل، لكن ظاهر الحديث أنه لا صلاة له البتة. أي لم يقبل الله. أه؟ لم يقبل الله. أي نعم ظاهر ليش حنا نزود من عندنا عشان يعني نواسي لأصحاب الله. أي نعم لكن الأمر خطير الحقيقة. نعم الحديث الأمر خطير. إن في الحديث اللي إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أي نعم هذا صحيح، هذا كله صحيح، هذا معذور يعني. لكن أنا الآن عندي يعني إشكال، وهذا فيه قول ثاني تصح مع إثمه بالترك، وأظن ابن القيم مع هذا القول، مع هذا القول. نعم. في يعني في الزاد موجود. آه في أيضا في الرسالة المفردة في الصلاة، له رسالة مفردة في الصلاة، فهو مع هذا القول يعني أنها تصح مع إثمه بالترك، وهذا يعني فيه. لكن إذا صح الحديث صعب أن نخالفه. أي نعم يصعب علينا أن نخالفه. ها باطلة. نجيب ونقول أنت تركت، أنت صلاتك باطلة. مهما يصلي فهي باطلة. إذا كانت الأداء باطلة فكيف بالقضاء؟ والقضاء لا يكون إلا نحتال ونقول اقضي. ها هذا معذور، هذا يعتبر احيانا يعتبر معذور، اما جهل احنا احيانا بنتلمس العذر لو بالجهل. لكن في شخص ما هو جاهل، وانا والله اميل يعني اذا كان ليس جاهلا، ليس خاصه انا مو ما ينبغي ان يكون اقول اميل، لكن ينبغي ان نقول ان اذا صح الحديث ما فيه ما ينبغي أن نؤولها، ينبغي أن نذهب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لصحة الحديث. نعم. نعم خل الأخ انتهي، لا يصير كلامنا غوغائي أو مجلسنا غوغائي، خلوا ينتهي. نعم ثم إذا أذن لك تكلم. نعم. بما يقول فقد ايه اي نعم اي نعم هذا فقه، يعني من اتاه هذا فقه جمع بين بعض الحديث، لانه في حديث اخر من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما هكذا. فكيف نجمع بين هذا وبين فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ خرجت على هذا الكلام الذي تقول، لكن يحمل على أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول وهو كذاب فقد كفر بما أنزل على محمد من الصدق. هذا واضح، يعني من صدق بالكذب فقد كفر بالصدق، وهذا أمر واضح، يعني جعله نبيا، جعل الكاهن نبيا. فإذا رفعت شخصا إلى مرتبة النبوة، ماذا بقي من شهادة أن محمد رسول الله؟ محل الشاهد أي لم يقبل صلاة أربعين يوم لا يصلي؟ لا، هو يصلي، يؤمر بأن يصلي، لكن لا تقبل صلاته 40 يوما ما دام على هذا الحال، ما دام على هذا الحال، ما دام يرى، يعني ما يعتذر ولا يتوب ولا يندم على ما فعل. نعم، نحن نريد يعني بحاجة إلى أن نعيد الحاشية رقم 2 من صفحة 60 بعد 200 لحديث ابن عمر قبلها وفي صلاته فضل، لحديث ابن عمر وغيره. من الذي قرأ الحاشية يعيد لنا؟ نعم شيخ صلاح. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، ولا ينقص أجره مع العذر، واختاره أبو الخطاب والشيخ في من عادته الصلاة في الجماعة لا من عادته الانفراد، لما في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال الشيخ: وهذه قاعدة الشريعة، أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. ولأبي داود أنا مثلت مرة في تخمير الإناء، أمرنا أن نخمر الإناء، لكن ما وجد غطاء يخمر به الإناء، فوجد عودا فيعرضه عليه، ولو أن يعرض عودا، عود بسيط يعرضه على الإناء، لأنه ما وجد غطاء، وجد عود فاكتفى به، فكأنه خمره، فكأنه خمر الإناء، والبقية الذي عجز عنه يكمله الله عز وجل بقدرته. فلنفترض أن هذا التخمير حكمته ألا يقع في الإناء حشرات أو سوام، أو مثلا عندك إناء فيه ماء أو إناء فيه لبن، وحتى لا يقع فيه ما يفسده من حشرات أو هوام في الليل أو نحوه، يستحب أن تخمره، أو أمرت شرع لك أن تخمره، يعني تغطيه، لكن ما وجدت غطاء فلا تترك من الغطاء ولو عود، ولو أن تعرض عودا، هذا قدر ما استطعت أو هذا قدر ما فعلت. بقية حماية هذا الإناء الذي لم تقدر على حمايته بغطاء تعتمد على الله عز وجل، وحتى في العود تعتمد على الله عز وجل، لأن الاعتماد ما هو على السبب، الاعتماد على مسبب السبب سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا أيضا فقه أننا نفعل ما نستطيع من حيث اكتمال القوة، وما عجزنا عنه أي نعم فلا يؤاخذنا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد ينفع بالسبب الضعيف لمن لا يقدر على غيره، لكن هو النافع سبحانه، لا السبب نفسه، وليس الاعتماد على السبب، الاعتماد على الله عز وجل. أكثر الناس يعني يقول أنا إذا ما فعلت السبب كامل ما أفعل السبب، خلاص يهدر، يعني ما عاد يفعل السبب، وهو ينبغي أن لا يحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ما عندك شيء تضيفه، ما عندك شيء تسد حاجة، على الأقل يعني إلقه بوجه طلق، وبوجه سمح، وهذا معروف لا تحقره، لأن هذا الذي يعني في مقدورك أو هذا الذي يعني سمحت به، نعم هذا ما يمنعه إلا شديد البخل. أي نعم نعم كمل يا شيخ. ولأبي داود فإذا صلاها في فلا، وهذه قاعدة الشريعة، أنا ودي يعني تضعون تحت هذه خط، أن من كان عازما على الفعل عزما جازما، في عزم ما هو جازم وفي عزم جازم، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل، كان بمنزلة الفاعل. نعم. ولأبي داود فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، حديث حسن. وجاء أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير، ولا شك أنه في الفلاة لعذر وقصد صحيح، واختصاصه بهذه المزية لما في السفر من الخلوة والمشقة ونحوهما. والإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا أهل الإخلاص، ولا يقتضي هذا ونحوه أن يكون نفس عمله ولا شك أنه في الفلاة لعذر وقصد صحيح، يعني هذا يقطع الطريق على المترهبنة الذين يذهبون إلى الفلوات والكهوف بقصد التعبد، يعني بقصد الرهبنة، يقول هذا خروج في سبيل الله، يعني بقصد الدروشة. أي نعم، لكن يكون السفر لقصد صحيح، ما هو سفر معصية، سفر مشروع. إن سمعت إيقاع ولا أوقع خلالكم على كل حال، من انطبق عليه أنه يخرج يعني هكذا بقصد التروض ويفارق الجماعة، هذا ما هو صاحب القصد الصحيح، لكن الذي يكون في فلات هو سافر لقصد صحيح، لقصد يعني مشروع، فأصبح في فلات أو انقطع به الطريق، نعم، وكان قصده في هذا الخروج قصد صحيح، ولهذا قال ولا شك أنه في الفلات لعذر وقصد صحيح، نعم، واختصاصه بهذه المزية. قال واختصاصه بهذه المزية لما في السفر من الخلوة والمشقة ونحوهما، والإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا أهل الإخلاص، ولا يقتضي هذا ونحوه أن يكون نفس عمله مثل عمل من صلاها في جماعة، ولا أن من لم تكن عادته الصلاة في جماعة وصلى وحده للعذر يكون له كمن عادته الصلاة في الجماعة، اللهم إلا أن يتوب حال العذر فإن أجره يكمل. نعم، لكن على كل حال ما نقول يكفر، يعني اللي ما له عذر ويصلي وحده إذا لم يكن جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة ما يدخل فيه الاجتهاد ما نستطيع أن نكفر، الذي نكفره من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فهذا لا شك أنه يعني يكفر بإجماع المسلمين. نعم شيخ، مثل من جحد تحريم الخمر عذر، النوم عذر، لكن ما يرتب برمج نفسه على النوم عن الصلاة، يكون نوم يعني ينام من بعد العشاء وعادة يقوم الفجر، ربما يحصل له عذر أو يحصل مرض أو يحصل شيء فيسهر ثم ينام ولا يقوم الفجر، هذا معذور. أي نعم، لكن يبرمج نفسه و يعني إذا جاء وقت صلاة الفجر أو صلاة الفجر نام ثم نام وقال أنا نايم والنايم معذور، هذا غير معذور، لأن لو له غرض هذا أو له شغل ركب الساعة وركب التليفون يعني يحاول أن لا يفوته الوقت، لكن وقت الصلاة يتساهل بهذا، يعني لا بد أن يكون يعني غير متقصد للسهر ولإيقاع النوم وقت الصلاة. نعم. نعم مشروع هذا، يعني مشروع السهر مشروع للجهاد بس ما يكون دايم، الضيف بيصير كل ليلة، أي ما يصير كل ليلة، أو يقول أنا كل ليلة أدرس وأطلب العلم، أصلا المداومة على هذا يدل على يعني مهما يكون الصلاة لابد أن يكون يعني لها حسبة ولها نعم، صلاة الفجر أو صلاة العصر، يعني يجي من العمل تعبان ثم ينام، ما يصلي العصر إلا عند غروب الشمس أو بعد تغرب الشمس وما صلى العصر، حاصل أنه ما يفرط. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يعني في سفرة ما ناموا عن صلاة الفجر، ما أيقظهم إلا حر الشمس. نعم، ومع ذلك يعني وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، فهذا النوم على هذه الصفة عذر. نعم، لكن النوم المعتاد مثل ما يفعله كثير من الشباب وكذا، يسهر طول الليل مع الشلل ولعب البلوت أو مشاهدة الفضائيات، أي نعم، ثم يعني ينام، هذا حياته خسارة. نعم، إذا نام عن صلاة الفجر ونام عن الذكر، نسأل الله العفو والعافية، لا حرص. نعم، ما أدري فيه يعني محل نقف عليه، لحديث ابن عمر المتفق عليه، حديث ابن عمر المتفق عليه، ولفظه من اللي قرأ الحاشية، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. أي نعم، وفيهما أيضا 25، فيهما يعني في الصحيحين. نعم نعم، 25 نعم.